بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان من أخبار النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتبارك تسمعه، موافقة لما تلونا من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ وبين الدفتين مكتوب وفي المحاريب والكتاتيب مقروء. عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك الكريم، قال: أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان يهون وأيسر. هذا لفظ حديث المخزومي ومعنى حديثهما واحد. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، بعد. كان الدرس في السابق أو الدرس الماضي كان بدأ ابن خزيمة رحمة الله عليه بالكلام عن النفس، ثم تكلم عن إثبات العلم لله عز وجل، ثم تكلم في إثبات الوجه لله عز وجل من الكتاب، وهو هنا يذكر في هذا الباب ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إثبات الوجه لله عز وجل. فذكر حديث جابر رضي الله عنه وارضاه، ووجه الدلالة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لوجه ربه جل وعلا، لربه جل وعلا وجها يليق بجلاله جل وعلا. تفضل. عن عامر بن سعد عن أبيه قال: مرضت بمكة عام الفتح فذكروا الحديث بتمامه وقالوا في الخبر، قال: قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي، فقال: إنك لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. قال أبو بكر رحمه الله: قد أمليت طرق هذا الخبر في أبواب الوصايا. أبو ذكر سورة ربنا جل وعلا وصفة سبحات وجهه عز وجل. اقرأ في صفحة 39. عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه. طيب، هذا وجه الدلالة من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم، جعلنا الله وإياكم والسامعين منهم، في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه جل وعلا. فهذا في هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله عز وجل، وأنه ما بين أن ينظر أهل الجنة إلى وجه ربهم جل وعلا إلا رداء الكبرياء الذي على وجه الله عز وجل. تفضل. باب ذكر سورة ربنا جل وعلا وصفه سبحات وجهه عز وجل. تعالى ربنا أن يكون وجه ربنا كوجه بعض خلقه، وعز أن لا يكون له وجه، إذ الله قد أعلمنا في محكم تنزيله أن له وجها، ذواه بالجلال والإكرام. ذواه أي وصفه، ذواه أي وصفه بالجلال، أي وصف الله عز وجل وجهه بالجلال والإكرام، ونفى عنه الهلاك كما مر في الآيات وفي الأحاديث السابقة. قال الحديث عن أبي موسى: ذواه بالجلال والإكرام ونفى عنه الهلاك. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار، تسقطه النار، لو كشف طباقها لأحرقت سبحات وجهه، كل شيء أدركه بصره واطع يده لمسيء الليل ليتوب مسيء النهار ومسيء النهار ليتوب بالليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وجه الشاهد نعم لا أحرقت سبحات وجهه كل شيء أدرك بصره، لكن الله عز وجل من لطفه وكرمه أن أبقى هذا الخلق على ما هو عليه، والسبحات هو نور الله عز وجل وجلاله وبهاؤه. تفضل. عن مجاهد قال: بين الملائكة وبين العرش 70 حجابا، حجاب من نور وحجاب من ظلمة وحجاب من نور وحجاب من ظلمة. قال أبو بكر رحمه الله: لم أخرج في هذا الكتاب من المقطعات، لأن هذا من الجنس الذي نقول إن علم هذا لا يدرك إلا بكتاب الله وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن هذا الجنس يعني به أسماء الله عز وجل وصفاته لا يصلح فيها إلا ما كان ثابتا عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لست أحتج في شيء من صفات خالقي عز وجل إلا بما هو مسطور في الكتاب أو منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأسانيد الصحيحة الثابتة. سيذكر الآن مجمل العقيدة، صفة وآية وحديث، صفة وآية وحديث في أكثر من 30 صفحة، ويناقش فيها الجهمية والذين عطلوا صفات الله عز وجل ونفوا أسماءه. فقد يكون السكوت والتعليق سيكون أقل لأن كلامه واضح، وقطع القراءة والاستماع قد يكون فيه نوع من التشويش الذي لا يحسن، وإن مرت كلمة قد يكون فيها غموض لا بأس. تفضل. أقول وبالله توفيقي وإياه أسترشد، قد بيّن الله عز وجل في محكم تنزيله الذي هو مثبت بين الدفتين أن له وجها وصفه بالجلال والإكرام والبقاء، فقال جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ونفى ربنا جل وعلا عن وجهه الهلاك في قوله: كل شيء هالك إلا وجهه. وزعم بعض جهلة الجهمية أن الله عز وجل إنما وصف في هذه الآية نفسه التي أضاف إليها الجلال بقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وزعمت أن الرب هو ذو الجلال والإكرام للوجه. هذه دعواهم، أرادوا نفي صفة الوجه لله عز وجل، ففسروا الوجه بالنفس بالذات كما تفسره أغلب الطوائف التي انحرفت عن طريقة السلف: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا نفسه، إلا ذاته كما يزعم هؤلاء. لماذا يفسرون الوجه بالذات؟ هروبا من إثبات صفة الوجه لله عز وجل، واضح؟ ثم جاءوا بشيء من المتشابه قد يغررون به، أو قد ينفق هذا الباطل على ضعاف العلم، واحتجوا بقوله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. في هذه الآية الجلال والإكرام مضاف إلى الرب جل وعلا، مضاف إلى الرب جل وعلا في هذه الآية، فهم يقولون: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هي بنفس معنى قوله جل وعلا: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالموصوف بزعم هؤلاء الجهمية بالجلال والإكرام هو الله عز وجل لا وجهه. فابن خزيمة رحمة الله عليه يقول: وصف الله عز وجل نفسه بالجلال والإكرام، ووصف وجهه في آيات أخرى بالجلال والإكرام. تفضل. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: أقول وبالله توفيقي هذه دعوى يدعيها جاهل بلغة العرب، لأن الله عز وجل قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر الوجه مضموما في هذا الموضع مرفوعا. ويبقى وجه فاعل البقاء الوجه، والفاعل مرفوع، ثم وصف هذا الوجه بذو العائدة على الوجه، فالصفة تتبع الموصوف في الإعراب. فقال تفضل. وذكر الرب بخط الباء بإضافة الوجه. أعد. فذكر الوجه. أعد. قال أبو بكر. قال أبو بكر رحمه الله تعالى: أقول وبالله توفيقي، هذه دعوة يدعيها جاهل بلغة العرب، لأن الله عز وجل قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فذكر الوجه مضموما في هذا الموضع مرفوعا، وذكر الرب بخفض الباء بإضافة الوجه في قوله تبارك، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فهذا ليس هو هذا. فضل. ولو كان قوله ذو الجلال والإكرام مردودا إلى ذكر الرب في هذا الموضوع لكانت القراءة ذي الجلال والإكرام مخفوضة، كما كانت الباء مخفوضا في ذكر الرب جل وعلا. ألم تسمع قوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام؟ فلما كان الجلال والإكرام في هذه الآية صفة للرب، خفض ذي خفض الباء الذي ذكر في قوله ربك. ولما كان الوجه في تلك الآية مرفوعة التي كانت صفة الوجه مرفوعة، فقال ذو الجلال والإكرام. فتفهموا يا ذوي الحجى هذا البيان الذي هو مفهوم في خطاب العرب: لا تغالطوا فتتركوا سواء السبيل. وفي هاتين الآيتين دلالة أن وجه الله صفة من صفات الله، صفات الذات، لا أن وجه الله هو الله، ولا أن لا أن وجه الله هو الله كما تزعم هؤلاء الجهمية، فهم يريدون إرجاع جميع الصفات إلى الذات. فإذا ذكروا الوجه أو اليد أو القدم أو الرجل، فإنهم يعيدون هذه الصفات إلى الذات تعطيلا لهذه الصفات. فيقول لا أن وجه الله هو الله، ولا أن وجهه غيره، كما زامت المعطلة الجهمية، لأن وجه الله لو كان الله لقرئ: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية ووضع الكتب على يقول فما إنكار فما لمن لا يفهم هذا القدر من العربية ووضع الكتب على العلماء أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وزامت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم، لعل في هذه العبارات التي يذكر ابن خزيمة رحمة الله عليه قد يعني يكون في قلب بعض الناس: وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله، قد يقول هذا القائل أو هذا الشخص إن هذا نوع من القسوة. الذي لعنه الله عز وجل ولعنه رسوله ألا يلحد؟ ها مشايخ، الذي لعنه الله عز وجل ولعنه رسوله ألا يلعن؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، أليس كذلك؟ لعن الشارب ولعن العاصر ولعن الحامل والمحمولة إليه والبائع والمشتري، فذكر 10 فلعنهم. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الذين يفعلون بعض الآثام، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. فإذا كانت هذه اللعائن في هذه الأمور التي تسمعون، ألا تكون اللعنة في من عطل أسماء الله عز وجل وصفاته من باب أولى؟ أشد، لا شك أن من عطل أسماء الله عز وجل وصفاته هو أحق باللعن ممن أثبتها لله عز وجل وعصاه في بعض الأعمال. فلا يعني يلتبس على بعض الناس كيف يلعن هؤلاء. لا شك أن من نفى أسماء الله عز وجل وصفاته هو أشد جرما ممن أكل الربا أو زنى أو سرق أو قتل، لأن هذه حقوق متعلقة بالعباد، ومع ذلك لعنه الله عز وجل ولعنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكيف بمن يتطاول على الله عز وجل فيأتي لكتابه ويأتي لسنته ويحرف ما يشاء منهما على ما يريد، معطلا الله عز وجل عن أسمائه وصفاته؟ يعني هذه لأن هذه الكلمة ستتكرر، وحتى تعلم أن بعض علمائنا وإن لعنوا أو سبوا بعض أهل البدع فلهم في ذلك سلف ولم يبلغوا مبلغهم. تفضل. وزعمت الجهمية عليهم لعائن الله أن أهل السنة ومتبعي الآثار، اسمعوا هذه التهمة، فهي تهمة قديمة في القرن الثالث وبداية القرن الرابع، ونحن في القرن الخامس عشر، فهي لها أكثر من 10 قرون، فهي وإنما هي متكررة، والذي يختلف الشخص الذي يكررها والطريقة التي تكرر فيه. فأهل السنة الذين هم أهل السنة وأهل الآثار وأهل الحديث يتهمهم المخالف بتهم هم منها براء. فاسمع هذه التهمة: أن أهل السنة ومتبعي الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، المثبتين لله عز وجل من صفاته ما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله المثبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه مشبهة. هذه هي التهمة. يقول هؤلاء الجهمية ومن شاكلهم اتهموا أهل السنة بتهمة ليست فيهم، لأنهم ماذا؟ أثبتوا ما أثبت الله عز وجل لنفسه، وأثبتوا ما أثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه. فهل من اتبع الكتاب والسنة مشبه؟ هذه هي تهمة أهل التجهم وأهل الضلال. فوصفوا أهل السنة بأنهم مشبهة، وهم أبعد الناس عن التشبيه. لماذا؟ لأنهم قائلون بما في الكتاب قائلون بما في السنة. فهل الكتاب يقتضي نظمه وتقتضي آياته التشبيه؟ معاذ الله. السنة هل يقتضي التمسك بالسنة والعمل بمدلولها كما أراد الله عز وجل وكما أراده رسوله صلى الله عليه وسلم يقتضي التشبيه؟ معاذ الله. وإنما التشبيه في هذين إنما جاء من فساد العقل والتصور والشبه التي غرست في قلوبهم وعقولهم، فظنوا أن ظاهر القرآن يقتضي التشبيه وظنوا أن ظاهر السنة يقتضي التشبيه، فهجموا على الكتاب بالتأويل والتعطيل، وهجموا على السنة بالرد إن كانت أخبار أحد كما زعموا، وإن صح سندها واشتهرت وبلغت مبلغا يقرب من التواتر، وقفوا في وجهها كما وقفوا في وجه القرآن بالتأويل والتحريف والتعطيل. فهذه الكلمة أغضبته وحق له رحمة الله عليه، فسرد من بعدها ما يدل على صفات الله عز وجل مجملة بآية وحديث، ويرد في نفس الوقت على هذه التهمة والشبهة. تفضل. جهلا منهم بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقلة معرفتهم بلغة العرب الذين بلغتهم خوطبنا. وقد ذكرنا من الكتاب والسنة في ذكر وجه ربنا بما فيه الغنية والكفاية، ونزيده شرحا، فاسمعوا الآن أيها العقلاء. والخطاب لنا. اسمعوا الآن أيها العقلاء. تفضل. فاسمعوا الآن أيها العقلاء ما نذكر من جنس اللغة السائرة بين العرب. هل يقع اسم المشبه على هل يقع اسم المشبه أو المشبهة على أهل الآثار ومتبع السنن؟ الجواب

وإيقاع اسم الوجه على وجه بني آدم كما سمى الله وجهه وجها، ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل أن لبني آدم وجها وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها. قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة والكلاب وغيرها مما ذكرت. ولست أحسب أن أعقل الجهمية المعطلة عند نفسه لو قال له أكرم الناس عليه وجهك يشبه وجه الخنزير والقرد والدب والكلب والحمار والبغل ونحو هذا إلا غضب، لأنه خرج من سوء الأدب في الفحش في المنطق من الشتم للمشبه وجهه بوجه ما ذكرنا، ولعله بعد يقذفه ويقذف أبويه. طيب، يقول بعد أن ذكر هذه الصفات التي هي لوجوه بني آدم ووجه وصفة وجه ربنا جل وعلا، قال: لم يشترك الخالق والمخلوق إلا في اسم الوجه. فالاسم اشترك فيه، أما الصفات فمختلفة. ولهذا قال: ولو كان تشبيها من علمائنا، إذا أثبت لله عز وجل وجها يليق بجلاله وللخلق أو للمخلوقات وجوه تليق بحالها، هل يقول قائل إنك قد شبهت الوجه بالوجه؟ لا يقوله عاقل. لماذا؟ لأن الاشتراك إنما هو في الاسم لا في الصفة والمعنى، فبين المعنى في الوجهين من الاختلاف كما بين الذاتين من الاختلاف، كما أنه لا اتفاق بين الذاتين فكذا لا اتفاق بين صفات الخالق والمخلوق أبدا إلا في الاسم. ولهذا قال: ولو كان تشبيها من علمائنا لكان كل قائل إن لبني آدم وجها وللخنازير والقردة والكلاب والسباع والحمير والبغال والحيات والعقارب وجوها. قد شبه وجوه بني آدم بوجوه الخنازير والقردة، هل يقول قائل هذا؟ إذا قال للإنسان وجه وللكلب وجه أجلكم الله وللخنازير وجه أو للخنزير وجه وللقرد وجه وللسباع والحمير والبغال وما أشبه ذلك والحيات والعقارب وجوها، فهل يخطر في قلب إنسان أنه إذا قال للإنسان إن للإنسان وجه ولهذه الأشياء وجه أنه قد شبه الإنسان بهذه الحيوانات أو شبه هذه الحيوانات بوجه هذا الإنسان؟ الجواب لا، لا يخطر أبدا في عقلي أو في قلبي عاقل. فكيف إذا قيل إن لله عز وجل وجها وللمخلوق وجه أنه يقتضي التشبيه؟ فإذا لم يقتضي التشبيه بين مخلوق ومخلوق فلا، إن لا يقتضي التشبيه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. تفضل. ولست أحسب أن عاقلا يسمع هذا القائل المشبه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا إلا ويرميه بالكذب والزور والبهت. فلو قال شخص وجه فلان كوجه العقرب، ماذا يقول هذا الإنسان؟ يقول: كذبت، ليس وجه هذا يشبه وجه العقرب ولا وجه العقرب تشبه وجه هذا. واضح يا إخوة؟ فولو قال شخص هذا لا يقوله إلا على باب المسبة والمذمة، لا على أنه على وجه الحقيقة والتشبيه والتمثيل. ولو أن شخصا قيل له هذا لكان الذي قد قيل في هذا القول من أشد الناس ضراوة وعداوة لهذا القائل والمشبه له. تفضل. إلا ويرميه بالكذب والزور والبهت أو بالعته والخبل، أو يحكم عليه بزوال العقل ورفع القلم لتشبيه وجه ابن آدم بوجوه ما ذكرنا. فتفكروا يا ذوي الألباب، أو وجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم أو وجه خالقنا بوجوه بني آدم؟ فإذا لم تطلق العرب تشبيه وجوه بني آدم بوجوه ما ذكرنا من السباع، واسم الوجه قد يقع على جميع وجوهها كما يقع اسم الوجه على وجوه بني آدم، فكيف يلزم أن يقال لنا أنتم مشبهة؟ طيب، يقول هذه قاعدة مهمة، يقول فتفكروا يا ذوي الألباب، أوجوه ما ذكرنا أقرب شبها بوجوه بني آدم؟ هل الكلاب والخنازير والعقارب والقردة وسائر الحيوانات هي أقرب شبه بوجه بني آدم؟ لا، ليس بينهما شبه، بل إن اسم الوجه يطلق على جميع بني آدم، فلكل واحد من بني آدم وجه، ووجه هذا لا يشبه وجه هذا، فهذا لونه كذا وهذا لونه كذا، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا يعني بصفة معينة وهذا بصفة معينة، مع أن الجميع يشملهم اسم ماذا؟ وجه، فاتفقوا في الاسم واختلفوا في أي شيء؟ في الصفة. طيب تفضل. ووجوه بني آدم ووجوه ما ذكرنا من السباع والبهائم محدثة، كلها مخلوقة قد قضى الله فناءها وهلاكها. فكأنه يقول إذا لم تتشابه هذه الوجوه مع اشتراكها في أنها محدثة مخلوقة، فكيف يتصور أن يكون وجه المخلوق كوجه الله أو وجه الله عز وجل كوجه المخلوق؟ هذا من المحال أبدا. فإذا لم تتشابه الوجوه في المحدثة فلا أن لا تتشابه وجوه الخلق مع وجوه ربها أو مع وجه ربها جل وعلا، لكون وجه الله عز وجل يليق بجلاله وصفة من صفات ذاته، فكما أن ذوات المخلوقين لا تشبه ذات الخالق جل وعلا، فكذا صفات المخلوقين لا تشبه صفات الخالق ولا العكس. قد قضى الله فناءها وهلاكها، وقد كانت عدما فكونها الله وخلقها وأحدثها، وجميع ما ذكرناه من السباع والبهائم لوجوهها أبصار وخدود وجباه وأنوف وألسنة وأفواه وأسنان وشفاه، ولا يقول مركب فيه العقل لأحد من بني آدم وجهك شبيه بوجه الخنزير، ولا عينك شبيهة بعين قرد، ولا فمك فم دب، ولا شفتاك كشفتي كلب، ولا خدك خد ذئب إلا على المشاتمة، كما يرمي الرامي الإنسان بما ليس فيه. فإذا كان ما ذكرنا على ما وصفنا، ثبت عند العقلاء وأهل التمييز أن من رمى أهل الآثار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالتشبيه فقد قال الباطل والكذب والزور والبهتان وخالف الكتاب والسنة وخرج من لسان العرب. ومن كانت هذه صفته فليس معه مجال للنقاش أبدا. تفضل. وزعمت المعطلة من الجهمية أن ما نلغي هذه شبهة أخرى، وزعمت المعطلة من الجهمية أن معنى الوجه الذي ذكر الله في الآي التي تلونا من كتاب الله وفي الأخبار التي روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول العرب وجه الكلام ووجه الثوب ووجه الدار، فزعمت لجهلها بالعلم أن معنى قوله وجه الله كقول العرب وجه الكلام ووجه الدار ووجه الثوب، وزعمت أن الوجوه من صفات المخلوقين. فقال وهذه فضيحة في الدعوة ووقوع في أقبح ما زعموا أنهم يهربون منه، فيقال لهم يا مشايخ، الدار يعني البيت أيهما أفضل، الإنسان أو الدار؟ ها؟ الإنسان له وجه أو لا؟ ها؟ له وجه. طيب، والثوب كذلك، لكنه أيهما أفضل أيضا؟ الإنسان لأنه حي وهذا ميت جمال، الثوب والدار. فهو يقول هذه فضيحة كبرى عليكم، لم ترضوا تشبيه الخالق بالمخلوق الحي،

سيورد بعض الشبه التي احتج بها الجهمية، فهم يقولون نحتج بقوله جل وعلا ليس كمثله شيء، بمعنى أنه ليس له اسم ولا صفة، لأن لو أثبتنا على زعم هؤلاء الجهمية، لأن لو أثبتنا لله عز وجل اسما أو صفة لقد شبهنا الله عز وجل بخلقه، والله عز وجل ليس كمثله شيء، إذن ليس له اسم ولا صفة. فهم أخذوا الآية وبتروها ووقفوا عليها، لكن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو كقول من يقول فويل للمصلين، بمعنى أن من صلى فله الويل، اترك الصلاة. فهذه هي حجج كل مبطل، يأتي بما تشابه ويأتي بما يريد ويقف عنده ويترك ما عداه. وسيرد رحمة الله عليه على هذا الرد، تفضل. فمن القائل إن لخالقنا مثلا مثلا، فمن القائل إن لخالقنا مثلا أو إن له شبيها، وهذا من التمويه على الرعاية والسفل. هذا هو الواقع، هذا هو واقع كل المبتدعة، يأتون بما تشابه من القرآن وليروجون به على الجهلة من الناس وضعاف العلم والعقل والدين والفقه، فيذكرون لهم من الآيات المتشابهة ويذكرون من الأحاديث التي قد تلتبس وتتشابه على من ليس لديه علم، ثم يروجون وينفقون باطلهم عليهم ليروج هذا الباطل، لأن الباطل لا يمكن أن يروج هكذا واضحا كوضوح الشمس، بل لا بد له من غطاء شرعي ليقبله الناس. لو جاءك إنسان فقال لك أكفر بالله، من يستجيب له؟ ها؟ لا أحد. لكن لو جاءك بحيل ملتوية حتى جعلك تستغيث بالأموات، يقول لهم منزلة عند الله عز وجل وكرامة، وقد رضي الله عز وجل عنهم وأعطاهم مقاليد كل شيء، ثم يذكر بعض الأمور التي تكون فيها لبس على بعض الناس، فيجعل في نهاية المطاف يطوف بقبره ويستغيث به ويذبح ويدعوه، أليست هذه العبادة والكفر؟ لكن لو قال له من أول الأمر يكفر ما كفر، لكنه في نهاية المطاف أوصله إلى الكفر، بل يتدين لله عز وجل بهذا الكفر، وهذا هو الضلال المبين. طيب، يقول وهذا من التمويه على الرعاية والسفل، يموهون بمثل هذا على الجهال، يوهمونهم أن من وصف الله بما وصف به نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقد شبه الخالق بالمخلوق، وكيف يكون يا ذوي الحجى خلقه مثله. نقول الله القديم لم يزل، والخلق محدث مربوب، والله الرازق والخلق مرزوقون، والله الدائم الباقي، وخلقه هالك غير باق، والله الغني عن جميع خلقه، والخلق فقراء إلى الله خالقهم، وليس في تسميتنا بعض الخلق ببعض يتام الله بموجب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله خطابه أن يقال إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم بعض أسام الله على خلقه. وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي بمعنى محوها وإزالتها؟ أيوة. وهل يمكن عند هؤلاء الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور أهل القرآن أو ترك تلاوتها في المحاريب وفي الجدور والبيوت؟ أليس قد أعلمنا منزل القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه الملك وسمى بعض عبيده ملكا، وخبرنا أنه السلام وسمى تحية المؤمنين بينهم سلاما في الدنيا وفي الجنة فقال تحية يوم يلقونه سلام، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يقول يوم فراغه من تسليم الصلاة اللهم أنت السلام ومنك السلام، وقال عز وجل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فثبت بخبر الله أن الله هو السلام كما في قوله السلام المؤمن المهيمن، وأوقع هذا الاسم على